الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز أجمل تحيه، أهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيه. الله يبارك فيك سماحة الشيخ. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من مستمع للبرنامج، المستمع أخوكم في الله طاء عين طاء، يقول سماحة الشيخ: هل يجوز للأطفال البنات اللعب بالعرائس المجسمة من البلاستيك؟ هل يجوز للأطفال أي البنات اللعب بالعرائس المجسمة من البلاستيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذه العرائس اختلف فيها العلماء، منهم من أجازها واحتجوا بما ثبت عن عائشة أنها كان عندها لعب وكان فيها خيل لها أجنحة وغرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون إنها لا تجوز لأن الرسول لعن المصورين وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، ونهى عن الصورة في البيت، ولعن المصورين، وهذه عم صور الفوتوغرافية وغيرها، وحمل حديث عائشة إن كان قبل النهي أو أنها صور غير كاملة ليس فيها صور ذرة الأرواح. وبكل حال فينبغي ترك استعمال اللعب ذات الأرواح احتياطا وخروجا من الخلاف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عن الصور وقال إن مصور يشد الناس عذابا يوم القيامة ولعن المصورين، ودخل على عائشة ذات يوم وعندها ستر فيه صور فهاتك وغضب وقال: إن أصحابها سيعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم. قالت عائشة: فجعلته من وسادتين يرتفق بهما النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البساط الذي يوطى من دهن إذا كان فيه صور، هذا يدل على أن ما كان يمتهن يقعد عليه يجلس عليه يداس لا بأس، أما ما كان ينصب ويكرم فلا. والتصوير من حيث هو محرم سواء في بسط ولا غير محرم، لكن الكلام في جواز الاستعمال ما كان من البسط أو من الوسائد فلا بأس، يعني يمتهن. واللعب بين هذا وهذا، قد تمتهن وقد تكرم وترفع، فالأحبط فيها ترك التصوير وأن يعطى الصبيان الصغار والبنات الصغار صورا ليس فيها رؤوس أو صور ليست من جنس الصور التي توجد بين الناس، إنما خرق تلف أو تخاط يجعل فيها ليس من يدين أو رجلين أو رأس، لكن ليس بصورة حتى يتلحى به الطفل. المقصود أن ذلك صورة كاملة، فإما مقطوعة الرأس وإما صورة ليس فيها التصوير الذي هو محل النهي، وإنما خراق يكون فيها خيوط يكون فيها أشياء تشبه الصورة وليس الصورة، يحصل بها تاهي الصبيان. أما التصوير مجسم أو الخراق بالكاميرا أو بالقرباس كل هذا ممنوع. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: ما صحة هذا؟ قرأت في كتاب عنوانه وصايا النبي لسيدنا علي رضي الله عنه من الأمور العجيبة، فيه من الأمور العجيبة يقول قرأت في كتيب يحمل عنوان وصايا النبي لسيدنا علي، فيه من الأمور العجيبة والغريبة مثلا يتحدث عن الحجامة، وتفضيل أيام فيها عن غيرها، كذلك قص الأظافر وتفضيل ليالي عن غيرها، فأرجو توضيح مدى صحة ذلك الكتيب ومواضيع كثيرة، جزاكم الله خيرا. يقول قرأت في كتيب عنوانه وصايا النبي لسيدنا علي رضي الله عنه، فيه من الأمور العجيبة والغريبة الكثير، مثلا يتحدث عن الحجامة وتفضيل أيام فيها عن غيرها، كذلك قص الأظافر وتفضيل ليالي عن غيرها، فأرجو توضيح مدى صحة ذلك الكتيب ومواضيع كثيرة. لا نقف على هذا الكتيب، وإذا رأى السائل إلينا حتى ننظر فيه فلا بأس. وقص الأظافر سنة، قص الأظافر هذا جاءت في السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس، قص الشارب الختان وقص الأظفار وقلم الأظفار ونفث الإبط وحلق العانة، كل هذه سنة. قلنا يقص أظفاره، يقلم أظفاره، يحلق عانته، يقص شاربه، يختم، كل هذه سنة. لكن الوصايا التي ذكرها لا يحتاج إلى أن يصرف عليها، فإذا رأى السائل أن يرسل الكتاب فتنظر فيه لا بأس. لكن ما يتعلق بقلم الأظافر، نتف الأرض، حلق العانة، قص الشعر، كل هذا سنة معروف. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هل يجوز القراءة من تفسير القرآن العظيم بدون وضوء؟ هل يجوز القراءة من تفسير القرآن بدون وضوء؟ لا حرج تفسير القرآن، ليس قرآنا، تفسير القرآن يلمس ويحمل بلا وضوء ويقرأ بلا وضوء، هكذا ترجمة معاني القرآن بالإنجليزية أو بالفارسية أو بغير ذلك لا بأس أن يقرأها الكافر والمسلم، لأنها ليست قرآنا، ترجمة تفسير، وإنما الممنوع القرآن نفسه، لا يمسه إلا المطهرون ولا يمكن منها الكافر، ولا يمسه المحدث ولا الجنوب إلا من وراء حائل. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل يقول سماحة الشيخ، ما حكم المهملات التي يتركها بعض الزبائن سواء كان فلوس أو ملابس؟ حيث أنني أشتغل في محل للملابس ويحصل مثل هذا. ما حكم المهملات التي يتركها البعض من الزبائن سواء كان فلوس أو ملابس، حيث أنني أشتغل في محل للملابس ويحصل مثل هذا مأجوري؟ هذا يحتاج إلى تأمل، كان تركها يعني سامحا بها ملابس أو فلوس، تركها صاحب الدكان يعني يصدق بها أو هي له عطية منه، هذا لا بأس به. أما إذا كان يظن فيها أن الناس قد نسيها أو جهلها فلا بد تحفظها حتى سلم تعاد إليه. أما إذا كان لا الله أن تساهل بها لأنها قليلة، أرادها مثل صبيان المحل أو صاحب المحل أو أراد الصدقة بها، المقصود لابد يستشعر منه ولا تؤخذ هذه الأشياء، لأن الظاهر والله أعلم أنه تركها ناسيا، ملابس أو النقود أو نعال أو نداس أو ما أشبه ذلك. أما إذا وجد قرينة أو صراحة تدل على أنه تركها عامدا وأنه يريدها مساعدة صاحب الدكان أو صاحب العمل، فهذا لا بأس. أو كان لا قيمة لها يعني نسيها لكن لا قيمة لها في هذا اليمين أشياء حقيرة، أمرها سهل. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى جدة. السائل ألف ألف مين له مجموعة من الأسئلة. يقول سماحة الشيخ، ما الحكم الشرعي في رجل سب الدين وعندما قلنا له بأنك خرجت من الإسلام قال بأن ذلك في ساعة في غضب لا تلومونني، هل له من توبة؟ ليس له توبة، وجمع من أهل العلم السم بالدين بل يستحق أن يقتل، ولكن الصواب إن شاء الله أنه إذا تاب توبة صادقة أنه يقبل. كثير من العلم يقولون من سب الدين سب الله وسب الرسول لا يقبل توبة لعظم الجريمة، الجريمة عظيمة، ولكن أرجح إن شاء الله أنه تقبل توبته. ولكن إذا رأى ولي الأمر أن يعزر طبعا المحكمة أو الأمير أن يعزر عن تساهله بجلدات أو سجن فهذا حسن، لأن يجثر الناس على هذا الأمر ويدعوا أنهم أعطاني وهم تابوا، لأن الجريمة عظيمة فإذا أدل عليها وقبلت توبته فهذا إن شاء الله حسن. ولهذا الجمهور من العلم لأنه يقتل ولا يستكى لعظم الجريمة. نسأل الله العافية والسلامة. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: رجل يستخدم الأيمان في بيعه وشرائه كثيرا سواء كان صادقا أو كاذبا، ما حكم البيع والشراء منه جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز مثل هذا، الواجب على المؤمن أن يصون لسانه عن التلاعب بالأيمان. الله يقول: واحفظوا أيمانكم. وحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يقومهم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم: أسيمة زاني، يعني شايب زاني، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته فلا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، وعيد عظيم. والله يقول سبحانه: واحفظوا أيمانكم. فالواجب على المؤمن أن يصون لسانه عن التلاعب باليمين ولا يحلف إلا لأسباب دعت الحاجة إليها. أما أن يجعل لسانه اليمين لعبة في لسانه فلا يبالي هذا لا يجوز، وهذا يخالف قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، ويدل على قلة مبالاته باليمين وأنها لا قيمة لها عنده. نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول: من الأردن، رمز لاسمه أبو صابر ألف ألف، يقول: سماحة الشيخ، ما حكم الذهاب إلى الكهان والعرافين وتصديق ما يقولون؟ فلدي أخ يذهب إليهم ويستشيرهم في ذلك، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ يقول: ما حكم الذهاب إلى الكهان والعرافين وتصديق ما يقولون؟ فلدي أخ يذهب إليهم ويستشيرهم في ذلك، مأجورين. هذا منكر عظيم، لا يجوز الذهاب إلى الكهان والعرافين والمنجمين، لا يجوز. الرسول زجر عن هذا وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقهم ويقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له. فالواجب الحذر من هذا وعدم السماح بالذهاب إليهم نصيحته وتوجيهه، فإن هذا قد يزره إلى شر عظيم، قد يصدقهم قد يسألهم. فالواجب الحذر، لا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. السائل أحمد ألف ألف يقول: ما حكم الرهان في الإسلام، وهل يعتبر الرهن ربا؟ أفتونا مأجورين. أعيد. يقول: ما حكم الرهن في الإسلام، وهل يعتبر ربا؟ أفتونا بذلك. هذا مجمل سؤال. نعم. الرهن والرهان والإنسان مراده الرهن الوثيقة التي تجعل في الثمن، يشترى شيء بدين جعل في وثيقة أو قرضة جعل له وثيقة يسمى الرهن، كما في قوله تعالى: فرهان مقبوضة، هذا لا بأس به. أما إن كان أراد المراهنة وهي ما يكون من الأعواض عند المسابقة بالأقدام أو المسابقة بالسلاح أو المسابقة في بيع السلع من رافق رقم كذا وكذا يعطى كذا وكذا، هذا له معنى آخر. لا يجوز الرهان إلا في مسائل ثلاث: في الخيل والإبل والمسابقة في الرمي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر. هذا نصف يجوز بها المراهنة بالمال، يعني المال بمن سبق بالرمي من أصاب الهدف أول، أو الخيل أو بالإبل. من سرق يمكن يكون لك كذا وكذا. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وسابق بين الخيل وأعطى السبق. أما عرض المسابقة بالأقدام أو بالمطارحة أو ما أشبه ذلك هذا ما يجوز، هذا يسمى عمار ما يجوز. وكذلك لو قال مثلا من أصاب رقم كذا رقم كذا يعطى سيارة أو يعطى كذا أو يعطى كذا، على أن يقدم كل واحد يقدم 20 ريال أو 50 ريال أو 100 ريال يقيد عندهم، فما أصاب الرقم الفلاني أخذ السيارة أو أخذ شيء أخذ من المال، هذا من القيمة ما يجوز. هذا من جنس قول النهي صلى الله عن بيع الحصى وعن بيع الغرر، داخل في قوله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليسوا من الشقة. فالميسر هو القمار، هي المعاملات الخطيرة التي ما فيها ضبط، بل قد ينجح وقد يربح أو قد يخسر، هم مضمون فيدلاله، فإما ينجح وإما يخسر فهذا هو القمار. لا يجوز إلا في مسابقة الخير والعبن والرمي فقط، تقولي خلاص لا سبق إلا في نص أو خف أو حافز، للتمرين على عمل الجهاد وعلى مراكب الجهاد والرمي في الجهاد، أباح الله جل وعلا المسابقة في ذلك حتى يستعد المسلمون للجهاد على الخير والإبل، وحتى يستعد المسلم على الرمي يتمرن عليه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ننتقل بعد ذلك إلى رسالة وصلت من سوريا، السائلة جيم عين جيم تقول: سماحة الشيخ، سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن خلط الماء مع اللبن. نحن كلنا نعلم بأن الناس في زماننا هذا يخلطون الماء مع اللبن، فهل المقصود باللبن الذي يسمونه عندنا الشنينة؟ وهل هذا حرام أو مكروه؟ أفيدونا يرحمكم الله. هذا يحتاج إلى نظر في حلقة أخرى إن شاء الله، يحتاج إلى نظر وتأمل في حلقة أخرى إن شاء الله. فيكم سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى سؤال ثاني تقول: هل يجوز البكاء بصوت عال أو ضرب الصدور إذا مات لأي إنسان ولد له أو قريب عزيز عليه؟ تقول: عندنا في قريتنا هذه العادة، وأنا أقول لهم بأن ما تفعلونه حرام فلا يصدقونني، فنرجو منكم التوجيه. هذا لا يجوز، ضرب الصدور والصياح هذا منكر عند المصيبة. إذا مات الولد أو الأب أو الأخ أو الزوجة أو الزوج هذا منكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس منا من ضرب الحدود أو شق الزوج أو دعا بدعوة جاهلية، إن عندنا مصيبة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها عند المصيبة أو تنتفه، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة. كل هذا منكر لا يجوز. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أربع في أمة من الجاهلية لا تكونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. فالنياحة من عمل الجاهلية. وقال: النائحة إذا لم تتقل وقتها تقال يوم القيامة، يعني من قبلها، وعليها شربال من قطران ودع من جرب. ولما بيع النساء عليه الصلاة والسلام أخذ عليهن ألا ينحن. والأصل الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، فنيح رفع الصوت والصياح لا تجوز. نعم. نختم هذه الرسالة بسؤال هذه السائلة تقول: سماحة الشيخ، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم الإمام العادل، ورجل ذكر الله خالجا ففاضت عيناه، ورجل معلق قلبه بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، فيما معنى الحديث وإلى آخر الحديث. السؤال: هل هذا الحديث خاص بالرجال فقط أم هو عام للرجال والنساء؟ الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم الصحيحين، هو عام للرجال والنساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله وهكذا الشابة، ورجل قلبه معلق بالمساجد لكن المرأة في بيتها أفضل، إذا علق قلبها بالصلاة هي مثل الشاب معلق قلبه بالمساجد، كلما جاء الوقت قامت إلى الصلاة وكلما ذهب الوقت تراقبه، فهي من جنس الشاب اللي قلبه معلق بالمساجد إذا تعلق قلبها بالصلاة. ورجلان تحابا في الله، هكذا المرأتان تحابتا في الله، أو امرأة ورجل من محارمها، أو في الله تحبت تحبه في الله لأجلها رجل صالح، لها لا تصلي إذا كانت محبة نزيهة بعيدة عن ما حرم الله، بل لله وفي الله لطاعته لله وقيامه بأمر الله تحبه في الله. وهكذا رجل امرأة، وهكذا امرأة ذات منصب وجمال، وهكذا رجل ذات امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، مثل المرأة إذا دعاها ذو منصب وجمال فقالت هي إني أخاف الله، مثله ما استقع يظلم الله في ظله، لأنها فعلت مثله دعيت فامتنعت. وهكذا إذا صدق بصدقة أخفتها حتى لا تعلم شمالها ما تنطق يمينها، مثل الرجل. وهكذا من ذكر الله خاليا، رجل أو امرأة ما عنده حد، ذكر الله خاليا ما عنده حد، ذكر عظمته وكبرياءه فرضت عينه بكاء من خشية الله، هو من السبع، رجل أو امرأة. نسأل الله جعلنا وإياكم منهم. اللهم آمين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. السائلة سين كاف ألف من مكة المكرمة الحقيقة أرسلت لي مجموعة من الأسئلة لعلنا نستعرض بعض منها. تقول سماحة الشيخ، هل للمرأة المعقود عليها ولم يدخل بها الزوج يكون للزوج الحق في أن يقول لها افعلي كذا ولا تفعلي كذا وهي في بيت والدها، أم ذلك في بعض الأمور يكون له الحق؟ ما دام عند أهلها لا حق على حالها حتى تنتقل عنده وتصير في بيته، ما دام عند أهلها فهي في حكم أهلها يدبرها أهلها، وليس له حق عليها في هذه الحال حتى تنتقل، إنما هي زوجة ليس لها أن تتزوج أم عليه، بل زواجه ثبت وهو زوجها، ومتى تيسر دخولها عليه ادخلت عليه، وعليها أن تخاف الله وتراقبه وأن تبتعد عما حرم الله، لكن ليس له حق أنها تستأذن لأراد الخروج أو يكون لها حق أن يمنعها من الخروج، هذا لا عند والديها الآن، الأمر عند والديها حتى تنتقل إليه. جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة، نحن من سكان مكة ونبعد عن مسجد التنعيم بمسافة 3 كيلومتر تقريبا، ونريد أن نؤدي العمرة في أي وقت، فهل نحرم من مكاننا باعتبارنا خارج مكة أم أننا نعد من أهل مكة ولنا نفس الحكم؟ أفيدونا سماحة الشيخ. من كان خارج الحرم يحرم مكانه في أي مكان، تنعيم وغير التنعيم، عرفة وغير عرفة، جميع أي مكان، بحراء، أي مكان خارج الحدود، وإذا أراد العمرة أهله يحرمون مكانهم والحمد لله، مثل ما حرمت عائشة من التنعيم خارج الحدود، وبالحج من مكانه كذلك يحرم مكانه بالحج، كله لا بأس به والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة، ما حكم من يجزم على مسلم بأنه سيكون من أهل النار مع العلم بأنه ملتزم بالتعاليم الإسلامية؟ ما يجوز شهادة الأهل بالنار ولا بالجنة إلا من شهدها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يقول فيها من الجنة ولا في النار، ولو كان من أهل التقوى ما يقال منها الجنة، ولو كان من أهل المعاصي ما يقال منها النار، ولو كان مشرك ما يقال هذا من أهل النار، قد يتوب لكن يقال إذا مات على الشرك صار من أهل النار، إذا مات على الإيمان فهو من أهل الجنة. أما يقال فلان بن فلان، عبد الله بن فلان من أهل الجنة، وعبد الله بن فلان من أهل النار، لأن المؤمن المسلم قد يرتد قد يتغير، والكافر قد يسلم، ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة على أن لا يجوز أن يشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهده الرسول صلى الله عليه وسلم أو دل عليه القرآن، مثل أبي لهب دل القرآن على من أهل النار فيشهد له بالنار، ثبت الأبي لهب. وهكذا من مات على كفر، عرف أن مات على كفر نشهد له بالنار، من أبي جهل، أبو طالب، أسباب الربيعة شيبها بالربيعة الذي قتلوا يوم الفجر على الكفر فنعفو عنهم من العلم. أو شهد لهم الرسول بالجنة كالأربعة الثلاثة ما شهد لهم بالجنة، بقية العشرة وهم عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هؤلاء بقية العشرة من أهل الجنة. وهكذا ثابت بن قيس بن شناس وكاشف بن مسلم يحصل شهد له من الجنة، عبد الله بن سلام، المقصود من شهد له الرسول بالجنة فهو من الجنة. لكن نقول المؤمنون في الجنة، المؤمنون جميعا في الجنة، أصحاب النبي كلهم جنة، لكن لا نشهد بأهل فلان من فلان إن من أهل الجنة إلا إذا شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم. ونقول الكفار إذا ماتوا على الكفر من أهل النار، لكن ما نقول فلان الحي إنه يموت على الكفر ما في، لكن إن مات على الكفر فهو من أهل النار، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ على هذا التوجيه المبارك. السائلة في آخر أسئلتها تقول: هل يجوز أن تستعمل المرأة وسيلة منع الحمل وهو اللولب؟ لأنني سمعت من بعض الأخوات بأنه لا يجوز استعمال اللولب، فما الجواب في ذلك سماحة الشيخ؟ لا يجوز استعمال اللولب ولا الحبوب منع الحمل إلا لأسباب يتفق عليها الزوجان، إذا كان مضرة على الأم يضرها الحمل لمرض بها أو لأسباب أخرى كطفلها لتخاف يحمل أن تحمل عليه فضره الحمل، يتفق مع زوجها لا بأس لأسباب شرعية. أما تعاطي الحب بغير سبب أو اللولب بغير سبب لا، لأن الشارع أمر بالتزوج وزوج الودود الودود فإن مكاثر مثل أمي يوم القيامة، فالأولاد مطلوبون والزوجية مطلوبة، فلا ينبغي للزوج ولا للزوجة من أولئك إلا لعلة شرعية. وإذا أراد المنع وإذا لا تريد لا يلزمها، أو أرادته لا يريد لا يلزم، لا بد يتفقان على منع الحمل بالحبوب أو باللولب لأسباب شرعية كمرضها أو كون الولد يضره الحمل، هذا لا بأس به. نعم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نختم هذا اللقاء بسؤال للسائل الذي رمز لاسمه بحاء سين نون جمهورية مصر العربية، يقول: كتب الحقيقة هذا السؤال بأسلوبه الخاص، يقول: هل خص في الشريعة الإسلامية لذبح الشاة أو نحوها بمكان معين في رقبة الذبيحة لتمشي عليها السكين؟ لأن البعض من الناس يقولون لابد بأن السكين لو لم تمشي على مفصل العنق يكون الذبح باطل ولا يؤكل لحمها، وكذلك التسمية عليها بقول بسم الله الرحمن الرحيم، هل تكون قد أجزأت أم لا مأجورين؟ نعم، الذبح يكون في محل معين في الرغبة، في البقرة والشاة في رغبتها بحيث يقطع الحلقوم والمني والوجان العرقان اللذان يحيطان بهما، هذا هو الأفضل، قطع أربعة الحلقوم والمني والوجين العرقين حتى يسيل الدم، وإن اكتفى بالحلقوم المني كفى أو بالحلقوم المني واحد الوجهين كفى، لا بد من هذا، لا يذبح إلا من هذا. لو طعنها في بطنها حتى تموت أو شدها رأسها حرمت صارت وقيدة، لابد أن تذبح الذبح الشرعي في حلقها ولبتها في حلقها والحلق والمني أو في الحلق والمني والوجهين جميعا، وهكذا البقرة. أما البعير ينحر في اللبة التي من الرقبة والصدر، فاللبة تقع فيها طعنا وهو واقف على ثلاث أرجل معقولة يدها اليسرى البعير، هذا أفضل يذبح في اللبة ينحر. فالمقصود أن هذا الذبح لا بد منه، البقرة والشاة على جنبها العسر أفضل، وتقطع وتذبح مع حلقومها ومريئها وجوزيها، والبعير ينحره واقف في اللبة، فلو شدها رأسه أو قطعت الأيدي والأرجل وما في ذلك حرم، لا بد مع الذبح مع المذبح الشرعي، إلا إذا كان شارد البعير شرد أو العنز شردت ولا استطاعوا من تيسر مساكها ترمى ولا بأس، طرحها بالرمي حلت كالصيد. ما لد من العبل أو الخيل أو البقر أو كذا أو الغنم وتعسر مساكه لا يرمى حتى يطاح. فإذا رماه وأصابة الرمية وهلك بها حل كما يرمى الصيد. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء طيب المبارك. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية فهد العثمان وزميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.